أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. وأما بالنسبة إلى السؤال الثاني الذي طرحناه، وهو أنه على تقدير تمامية الإشكال الذي طرحه المحقق النائمي على نفسه، يعني على فرض التسليم بالطولية في الرتبة بين الإطلاق الواوي والإطلاق الأوي، وأن الإطلاق الأوي في طول الإطلاق الواوي ومتأخر عنه رتبتان، الإطلاق الأوي متوقف على الإطلاق الواوي، هذا معنى الطولية. على تقدير التسليم بهذه الطولية التي كان يذكرها صاحب الإشكال، هل إن جواب المحقق النائمي عن هذا الإشكال تام صحيح أم لا؟ هذا هو السؤال الثاني. والجواب هو أن الصحيح هو أن جواب المحقق النائمي عن الإشكال حينئذ غير تام. نحن لو السلام عليكم ورحمة الله، جواب المحقق النائمي عن الإشكال غير تام، لو سلمنا بأصل الإشكال فجوابه ليس جوابا وليس تاما. ماذا كان جوابه عن الإشكال؟ المحقق النائمي كان حاصل جوابه عن الإشكال هو أن الطولية بين الإطلاقين، هذه الطولية وإن كانت مسلمة ثابتة لا ننكرها، لكن هذه الطولية لا توجب تقديم الإطلاق الواوي المتقدم رتبتان على الإطلاق الأوي، رغم أنه هذا الثاني متأخر رتبة عن ذاك وذاك متقدم. رغم هذه الطولية لكن هذا لا يوجب التقديم، تقديم ذاك المتقدم رتبة على هذا المتأخر رتبة. لماذا؟ لأن هذين الإطلاقين المتعارضين، وهما الإطلاق الواوي والإطلاق الأوي، لماذا تعارضا؟ منشأ التعارض بين هذين الإطلاقين هو علمنا الإجمالي بأن أحدهما كاذب، أحدهما غير تام. نحن نعلم إجمالا بأنه إما أن خفاء الألام جزء علة وليس علة تامة لوجوب القصد، وإما أن خفاء الأذام حتى لو كان علة تامة لكنها ليست علة منحصرة، بل هناك علة أخرى أيضا لوجوب القصد غير خفاء الأذام، وهو خفاء الجزاء، لأن لدينا جملتين شرطيتين وردتا في دليلين. فخفاء الأذام إما هو جزء لا علة تامة لا بد من أن ينضم إلى خفاء الجدار حتى يجب القحط مجموعهما، وإما أن كل منهما علة تامة مستقلة فانحصار معه. وهذا معناه أنه إما أن الإطلاق الواوي في إن خفي الأذان فقصر ساقط، يعني ليس علة تامة بل هو جزء، لأن الإطلاق الواوي كان يثبت التمامية، وإما أن الإطلاق الأوي في إن خفي الأذان فقصر ساقط، يعني انحصار ماكو. الإطلاق الأوي هو الذي كان يثبت الانحصار، ولو ذاك ما كله أحد الإطلاقين ساقط في إن خفي الأذان، كذلك في إن خفي الجدار هم أحد الإطلاقين ساقط. فالعلم الإجمالي بكذب وسقوط أحد الإطلاقين في كل من الجملتين الشرطيتين، هذا العلم الإجمالي هو الذي سبب وقوع التعارض بين الإطلاق الواوي والإطلاق الأوي في كل قضية شرطية. كوب، ما دام منشأ التعارض هذا العلم الإجمالي، والعلم الإجمالي يقول المرزا نسبته إلى كلا الإطلاقين على حد سواء، فصحيح أحد الإطلاقين رتبته متقدمة والإطلاق الآخر رتبته متأخرة، فليكن هذا التقدم والتأخر الرتبي، هذا التعدد في الرتبة أو الطولية ما شئت فعبر، هذا لا أثر له في المقام، بالآخر التعارض موجود. ليش؟ لأن العلم الإجمالي بكذب أحد الإطلاقين موجود، وما دام العلم الإجمالي بكذب أحد الإطلاقين موجود، هذا العلم الإجمالي لم يتبخر، لم يذل، لم ينحل، موجود. بالآخر إما أن خفاء الأذان جزء علة مو علة تامة، وإما أن خفاء الأذان علة تامة لكن غير منهم، كذلك خفاء الجدار إما أنه جزء علة فليس علة تامة، وإما أنه علة تامة غير منحصر. هاي إما وإما موجود، لا زال موجود. فلم ينحل هذا العلم الإجمالي، وما لم ينحل فلتكن الطولية 60 سنة موجودة، لا أثر لها. هذا كان جواب المحقق النائيني عن الإشكال. أقول هذا الجواب غير تام، لو سلمتم بأصل الإشكال، أصل الطولية وتعدد الرتبة بين الإطلاقين، هذا الجواب بعد لا يتم. لماذا؟ نحن لو سلمنا بأن الإطلاق الأوي في طول الإطلاق الواوي، يعني الإطلاق الذي يثبت الانحصار في طول الإطلاق الذي يثبت التمامية، لو سلمنا بهذا، وهذا معناه شنو؟ هذا معناه أن مفاد الإطلاق الأوي عبارة عن انحصار ماذا؟ انحصار خصوص العلة التامة، هذا معنى الطولية. الانحصار متوقف على التمامية، معنى الانحصار لو فرضنا أن معنى الانحصار عبارة عن انحصار العلة التامة في شيء واحد، هذا معنى الانحصار. لو فرضنا أن الانحصار هذا معنى، كما هو فرض المحقق النائني وهو فرض صاحب الإشكال، يعني افترضوا جميعا أن الإطلاق الأوي مفاده الانحصار المتوقف على التمامية، يعني كون العلة التامة منحصرة، فما لم يثبت أنه علة تامة لا يمكن إثبات الانحصار. أولا كون نثبت أن الشرط مثلا خفاء الأذان علة تامة وليس جزء علة، يجب أن نثبت التمامية أولا أن خفاء الأذان علة تامة لا جزء إلا، حتى بعد ذلك نثبت الانحصار ونقول هذه العلة التامة هي الوحيدة هي المنحصرة لا بديل لها. فمفاد الإطلاق الأوي الذي يثبت الانحصار في طول مفاد الإطلاق الواوي الذي يثبت التمامية، متوقف على هذا. لو سلمتم بهذا التوقف بهذه الطولية حينئذ العلم الإجمالي بعد ينحل. العلم الإجمالي بكذب أحد الإطلاقين إما الواوي أو الأوي هذا ينحل. ينحل إلى ماذا؟ ينحل إلى علم تفصيلي بكذب الإطلاق الأوي وشك بدوي في كذب الإطلاق الواوي. يعني أصل كلام المستشكل لو قبلتموه أنه أكو حقيقة طولية بين الإطلاقين، بعد لازم تقبلون إشكاله، وهو أنه الإطلاق الواوي هو المقدم والإطلاق الأوي هو الساقط. بعد ما توصل النوبة إلى تساقطهما معا كما استنتجتم أنتم المرزا، لا ما تصل النوبة إلى تساقطهما، بل الإطلاق الأوي هو المتعين للسقوط والإطلاق الواوي هو الباقي. لماذا؟ لأنه لو سلمتم بالطولية وفرضتم أن الانحصار والإطلاق الأوي الذي يثبت الانحصار هذا في طول إثبات العلية التامة، مفاد الإطلاق الأوي إذا كان عبارة عن هذا كون الشرط علة تامة منحصرة، هذا لو كان هو مفاد الإطلاق الأوي كما هو مفروض الطولية، مفروض صاحب الإشكال والمرزا معا افترضوا الطولية وسلموا بها، إذا كان حقا مفاد الإطلاق الأوي عبارة عن انحصار خصوص العلة التامة، إذن نحن نعلم تفصيلا بكذب هذا الإطلاق وسقوطه، يعني تفصيلا ندري أن خفاء الأذان ليس علة تامة منحصرة قطعا، إما لأنه ليس علة تامة وإما أنه ليس منحصر، بالأخرة ليس علة تامة منحصرة. هذا بين القوسين خفاء الأذان ليس علة تامة منحصرة، إما لأنه ليس علة تامة وإما لأنه حتى إذا كان علة تامة ولكن له ليس منحصرة. فهذا الإطلاق الأوي وهو أن خفاء الأذان علة تامة منحصرة هذا معلوم السقوط معلوم الكذب على كل حال، وأنتم تقولون أن مفاد الإطلاق الأوي هو هذا أن خفاء الأذان علة تامة منحصرة، هذا مفاد الإطلاق الأوي، وهذا المفاد نعلم بسقوطه على كل حال. لو الشرط في إن خفي الأذان فقد صير، لو الشرط وهو خفاء الأذان جزء علة يجب أن ينضم إلى خفاء الجدار حتى يجب القص، لو هكذا لو أنه لا خفاء الأذان وحده يوجب القصد لكن مو منحصر به، خفاء الجدار أيضا مستقلا هم يوجب القصد، لو هذا لو هذا أحدهما قطعا صاير. فعلى كل تقدير سواء هذا وهذا إذن خفاء الأذان يمكن أن نعبر عنه بأنه ليس علة تامة منحصرة، هذا نحلف بالعباس عليه أنه خفاء الأذان ليس علة تامة منحصرة، إما لو أنه علة مو علة تامة أو لأنه مو علة منحصرة، وهذا معناه أنه قسما بالعباس سلام الله عليه مفاد الإطلاق الأوي ساقط لأن مفاد الإطلاق الأوي عندكم عبارة عن شنو؟ كون خفاء الأذان علة تامة منحصرة، هذا مفاد الإطلاق، هذا ساقط قطعا، هذا عن تفصيل الكذبه موجود. يبقى شك في الإطلاق الواوي، شك بدوي بعد مو مقرون بعلم الإجماع، نتمسك بالإطلاق الواوي. ونتيجة الإطلاق الواوي هو أنه كل منهما خفاء الأذان وخفاء الجدار وحده شنو؟ كافي، كل منهما علة تامة مو جزء علة. وهذا عكس ما استنتجه المرزا. المرزا استنتج أنه الإطلاقان يسقطان، بعدين نروح على الأصل العملي، والأصل العملي كما قلنا مفاده أنه إذا خفي أحدهما لم يخف الآخر لا يجب القصر. بينما لا، الإطلاق الواوي موجود ما سقط، والإطلاق الواوي يقتضي أنه إذا خفي الأذان يجب القصر حتى إذا لم يخفف الجدار، لأن علة تامة خفاء الأذان علة تامة، كذلك خفاء الجدار علة تامة. إذن فعلى تقدير التسليم بأصل الإشكال، أصل الطولية، لا يتم جواب المحقق النائيني أن هذه الطولية لا توجب تقديم الإطلاق الواوي على الإطلاق الأول. لا، إذا سلمنا بالطولية هذه الطولية توجب التقديم. ليش؟ لأن هذه الطولية تسبب انحلال العلم الإجمالي. هذه الطولية معناها أنه إثبات الانحصار متوقف على إثبات التمامية. نحن نعلم بأنه إما الانحصار غير ثابت أو التمامية غير ثابت، وإذا التمامية غير ثابت بعد لا تصل النوبة إلى الانحصار، الانحصار هو من قاع غير ثابت، لأن ذاك في طول هذا. فعلى كل تقدير ذاك ساقط الانحصار، هذا عن تفصيلي لكل أحد المتعارضين، يبقى الآخر لا علم تفصيلية لكله، شك بدوي فنتمسك به. فلو سلمتم بأصل الإشكال بعد هذا الجواب غير تام، فالصحيح ما سلكناه نحن من عدم التسليم بأصل الإشكال كما تقدم في اليوم السابق، يعني أصل الطولية لم نقبلها، لم نقبلها، أنكرنا الطولية، قلنا لا توجد طولية بين الإطلاق الأوي والإطلاق الواوي، يعني الانحصار غير متوقف على التمامية، حتى لو كان الشرط جزء علة لكنه جزء منحصر، مع ذلك يكفي لإثبات الانحصار وبالتالي لإثبات المفهوم، يكفي أن يكون خفاء الأذان جزءا منحصرا، ولو جزء علة لكن جزء منحصر، مو علة تامة، مو علة تامة، جزء علة يجب أن ينضم إليه خفاء الجدار، لكنه جزء منحصر لا يوجد شيء آخر يقوم مقامه. هذا المقدار من الانحصار هذا يكفي لإثبات المفهوم. احنا ماذا كنا نريد من الإطلاق الأوي من الانحصار؟ أن نثبت المفهوم، بعد نثبت أنه إذا انتفى الشرط ينتفي الجزاء، لأن الشرط إلا شنو؟ منحصرة، فإذا راح جزاها يروح. هذا اللي كنا نريده من الانحصار من الإطلاق الأوي، هذا المفهوم لا يتوقف على أن يكون الشرط إلا تام، فليكن جزء لكنه جزء منحصر، بحيث إذا راح ماكو شيء آخر يقوم مقامه، فهم ينتفي الجزاء بانتفائه، ينتفي الجزاء. جزء العلة إذا كان جزءا منحصرا أيضا الجزاء ينتفي بانتفائه، بالتالي يثبت المفهوم. فنحن من البداية لم نقبل الطولية، لم نقبل بأن مفاد الإطلاق الأوي في طول مفاد الإطلاق الواوي، وأن الانحصار معناه انحصار خصوص العلة التامة، لا، الانحصار الذي نتوخاه ونريده لكي يثبت المفهوم، هذا الانحصار عبارة عن انحصار الشرط، انحصار المؤثر في الشرط، إما المؤثر التام منحصر في الشرط أو المؤثر الناقص منحصر في الشرط. بالأقل إذا انحصر ولو المؤثر الناقص انحصر في شيء، معناه أنه إذا راح بعد ينتفي الجزاء باندفائه. فالصحيح في الجواب إنكار أصل الطولية كما صنعنا، أما أن نقبل الطولية ومع ذلك نقول أن إطلاقين يتساقطان، هذا غير صحيح. إذا نقبل بالطولية الإطلاقان معا لا يتساقطان، بل أحدهما وهو الإطلاق الأوي يسقط حتما، والإطلاق الواوي لا مبرر لسقوطه فيؤخذ به. بناء على إنكار الطولية كما قلنا، إذن نبقى نحن والإطلاقين وهما متكافئان ويتعارضان ويتساقطان. والإطلاق موجود، والإطلاق موجود نتمسك بالبراءة. خذ حجة الإطلاق، شك بدوي يعني احتمال، إطلاق خذ يقف أمام الاحتمال، إطلاق حجة كما يسأل الموارد في كل الإطلاقات، أليس أكو احتمال الخلاف؟ مع ذلك تتمسكون بالإطلاق. أحل الله البيع، احتمال أنه المقصود في الواقع بيع خاص، مو هذا الاحتمال موجود غير، لكن نقف أمام هذا الاحتمال، نقول لا نتمسك بالإطلاق لنفي القيد المحتمل. كذلك هنا القيد المحتمل هو التقييد بالواو، مو هيجي في الإطلاق الواو، قيد المحتمل هو أنه من قال إن خفي الأذان لعله مقصود إن خفي الأذان وخفي الجدى، وهذا محتمل قلنا فيه بالإطلاق ظاهر وظهور حجة. ما نريد نص ظهور حجة. المرزا قال الإطلاقان يتعارضان يتساقطان، حينئذ نروح على الأصل العملي. خلافنا معه في هذا أنه يتعارضان ويتساقطان، إذا قبلت بأصل الطولية ليش يتعارضان؟ أحدهما قطعا ساقط، الآخر مشكوك السقوط تتمسك به، ليش يتساقطان؟ ظاهر دائما في احتمال الخلاف، ومعنى كون الظهور حجة أنه احتمال الخلاف لا نعتني به، هذا معنى حجية الظهور، لا نعتني به، موجود الاحتمال لكن لا نعتني به. مع وجود الإطلاق لا معنى للرجوع للأصل العملي، إطلاق حجة بار بديل اجتهادي، الأصل لا تصل النوبة إليه مع وجود دليل الشهادة. خب هذا تمام الكلام في المقطع الثاني من كلام المحقق النائيني رحمه الله. ننتقل إلى المقطع الثالث من كلامه، وهو ما أفاده رحمه الله من أن الإطلاقين المتعارضين يعني الواوي والأوي هذان الإطلاقان متكافئان متساويان، لا مرجح لأحدهما على الآخر. لماذا؟ هو قال ذكر قال لأن كلا منهما ظهور إطلاقي مستند إلى مقدمات الحكمة. وكما أن التعارض والتنافي بينهما يرتفع إذا قيدنا الإطلاق الأوي الموجود في كل من الجملتين الشرطيتين، كذلك يرتفع التعارض إذا قيدنا الإطلاق الواوي الموجود في كل من القضيتين. يعني هذا التعارض الذي حصل هنا بين هذين الإطلاقين، هذا التعارض يوجد طريقان لارتفاعه. الطريق الأول أن نأتي إلى الإطلاق الأوي في كل من الجملتين الأوي ونقيده، إن خفي الأذان فقصر إطلاقه الأوي يقول الطريق الأول، أن نقيد الإطلاق الأوي في كل من الجملتين. في جملة إن خفي الأذان فقصر إطلاقه الأوي الذي يقتضي الانحصار، يعني الإطلاق الأوي الذي يقول أنه إذا لم يختف الأذان لا يجب القصر حتى إذا اختفى شنو الجدار، لأن خفاء الأذان علة منحصرة لوجوب القصر، فإذا راح بعد لا يجب القصر حتى إذا أكو شيء آخر. هذا الإطلاق الأوي نقيد بأو، نقول إن خفي الأذان أو خفي الجدار. هذا طريق لارتفاع التعارض. بعد يرتفع التعارض إذا قيدنا الإطلاق الأوي في إن خفي الأذان وقيدنا الإطلاق الأوي أيضا في إن خفي الجدار، النتيجة ستصير نتيجة أنه إذا خفي الأذان أو خفي الجدار أحدهما يجب القاص، وإذا لم يختفي لا هذا ولا هذا حينئذ لا يجب القاص. بعد يرتفع العركة بين الدليلين، يرتفع التعارض. إيه بحكم الجملة الواحدة، بحكم قوله إن خفي الأذان أو خفي الجدار فقصر، فحينئذ مفهومة شنو؟ مفهومة إذا لم يختفي لا الأذان لا الجدار فلا يجب القاص، أما إذا اختفى أحدهما يجب القاص. بعد يرتفع التعارض. هذا الطريق الأول، أن نقيد الإطلاق الأول في كل من الجملة. الطريق الثاني أن نقيد الإطلاق الواو في كل من الجملة. إن خفي الأذان فقصر إطلاقه الواوي كان يقول أنه خفاء الأذان علة تامة لوجوب القصر، ما يحتاج إلى أن ينضم إليه شيء آخر، لأن ماكو واو، ما قال إن خفي الأذان هو مثلا صار فلان شيء، ما قال. الطريق الثاني هو أن نقيد الإطلاق الواوي في كل من الجملتين، ففي قوله إن خفي الأذان فقصر إطلاقه الواوي كان يثبت التمامية، يثبت أن خفاء الأذان علة تامة لوجوب القصر وليس جزء علة. الآن نقيد هذا الإطلاق الواوي، نقول إن خفي الأذان هو وخفي الجدار، كذلك في ذاك الدليل هم نقيد إطلاقه الواوي، إن خفي الجدار وخفي الأذان. فإذا قيدنا الإطلاق الواوي في كلتا الجملتين هم يرتفع التعارض بين الدليلين، وتكون النتيجة أنه إذا اختفى الأذان واختفى الجدار يجب القصر، وإذا لم يختفيا معا لا يجب القصر. تعارض بعد ما، فهناك طريقان لارتفاع التعارض، أحدهما تقييد الإطلاقين الأويين في الجملتين، الطريق الثاني تقييد الإطلاقين الواويين في الجملتين. خب، لا مرجح لأحد الطريقين على الآخر، ماكو موجب لأن نسلك الطريق الأول، كذلك لا موجب لتقديم الطريق الثاني، ترجيح الطريق الأول على الثاني بلا مرجح، ترجيح الطريق الثاني على الأول هم بلا مرجح. فالإطلاقان متكافئان متساويان، لا مرجح لأحدهما على الآخر، كل منهما ظهور إطلاقي مستند إلى مقدمات الحكمة، وكل منهما برفع اليد عنه في كلتا الجملتين يرتفع التعارض. حينئذ باعتبار أنه لا مرجح لأحدهما على الآخر، إذن لا بد من الالتزام بتساقطهما. هذا المقطع من كلام المرجع الآن نريد أن ندرسه. هذا المقطع كلام فني وصناعي وصحيح، يعني نحن إذا انتهينا إلى هذين الإطلاقين، هذان الإطلاقان متكافئان متساويان لا مرجح لأحدهما على الآخر، طبعا يتعارضان ويتساقطان. حينئذ شو نسوي؟ هذا درسناه في المقطع الأول، أنه بعد التساقط ماذا نصنع. المرزا قال نروح للأصل العملي، احنا ناقشناه انه اولا مو دائما نرجع للاصل العملي، اكو عندنا مطلق فوقي في خصوص هذا المثال، عندنا مطلق فوقي والنقاش الذي ناقشنا المرزا حول ما بعد سقوط الاطلاقين ماذا نصنع. اما الان كلامنا في هذا الذي افاده، وهو انه الاطلاقان متكافئان متعارضان يتساقطان. هذا كلام فني، إلا أن تلميذه البارز وهو السيد الأستاذ الخوئي رحمه الله ناقش أستاذه في هذا المقطع، قال لا، ليس الإطلاقان متكافئين، الساعة أمامي واقفة، أي فأنا ما أدري يعني الآن بيش إلا ربع، فإذا صار إلا عشرة أشروا لي حتى أنا خب أشروا لي. السيد الأستاذ الخوئي قال الظاهر أنه في محل الكلام لا بد من رفع اليد عن خصوص الإطلاق الأوي في كل من الجملتين، إطلاق الأوي في إن خفي الأذان فقصر، والإطلاق الأوي في إن خفي الجدار فقصر. هذا الذي نرفع اليد عنه بالخصوص، ويبقى الإطلاق الواوي في كل من الجملتين على حاله، يعني ليس الإطلاق الواوي والإطلاق الأوي ليس متكافئين كما أفاد المرزا حتى يتساقطا معا، بل الإطلاق الواوي يبقى في كل من الجملتين، والإطلاق الأوي هو الذي نرفع اليد عنه. لماذا؟ قال السر في ذلك هو أن الموجب لوقوع التعارض بين الدليلين، بين قوله إن خفي الأذان فقصر وقوله إن خفي الجدار فقصر، الموجب والسبب والعلة في وقوع التعارض بين هذين الدليلين هو ظهور كل من الدليلين في المفهوم، باعتبار أن قوله إن خفي الأذان فقصر ظاهر في المفهوم، والمفهوم ما هو؟ المفهوم هو أنه إن لم يخف الأذان لا يجب قصر. ذاكر دليل آخر أيضا يقول إن خفي الجدار فقصر، مفهومه أنه إن لم يخف الجدار لا يجب القصر. فكل من الكلامين له ظهور في المفهوم. خب هذا المفهوم في كل منهما إذا ضممناه إلى ظهور الكلام الآخر في أن الجزاء ثابت عند ثبوت الشر. مثلا إن خفي الأذان فقصر، هذا الكلام يدل على ماذا؟ هو منطوقه يدل على ماذا؟ يدل على يعني ظاهر في ماذا؟ ظاهر في أن الجزاء ثابت عند ثبوت الشر، يعني وجوب القصد ثابت عند شنو؟ خفاء الأذان. كذلك الجملة الأخرى إن خفي الجدال فقصر هم له هذا الظهور، وهو ثبوت وجوب القصد عند خفاء الجدال. فإذا إذا أخذنا بمفهوم الجملة الأولى مع ظهور الجملة الثانية راح يصير تعارض. مفهوم الجملة الأولى مفهوم إن خفي الأذان فقصر مفهوم، وهو أنه إن لم يخف الأذان لا يجب القصر، مع الظهور إن خفي الجدار فقصر ظهور في المنطوق، ظهور في ثبوت الجزاء عند ثبوت الشر، يعني إن خفي الجدار يجب القصر. إذا أخذنا مفهوم الأول مع هذا ظهور المنطوق الثاني سوف نراهما متعارضين. ذاك يقول إذا ما اختفى الأذان لا يجب القصر، هذا يقول بمجرد أن يختفي الجدار يجب القصر، يقع التعارض بينهما. فالمعارضة بين هذين، يعني مركز المعارضة هنا ظهور كل من الجملتين في المفهوم، هذا يعارض ظهور الجملة الأخرى في ثبوت الجزاء عند ثبوت. حتى لو كانت الجملة الأخرى مو شرطية، حتى لو كانت الجملة الأخرى غير شرطية يعني ما لها مفهوم، لكن لها هذا الظهور وهو ثبوت الجزاء عند ثبوت الشر، مع ذلك كان يقع التعارض. الآن لنفترض أن جملة إن خفي الأذان فقصر جملة شرطية، إن قال إن خفي الأذان فقصر، لكن الجملة الثانية مو شرطية، قال صلي قصر عند خفاء الجدار، إيش قال؟ ما قال إن خفي الجدار فقصر، قال يجب القاصر عند شنو؟ خفاء الجدار. هم المعارضة موجودة. يقول الجملة الأولى إن خفي الأذان فقصر بمفهومها تدل على عدم وجوب القصر إذا لم يختفي الأذان، الجملة الثانية تدل على وجوب القصر عند خفاء الجدار، هم يتعارض. فمركز المعارضة المفهوم، يعني سر المعارضة سبب المعارضة المفهوم، مفهوم كل من الجملتين مع منطوق الأخرى الدال على ثبوت الجزاء عند ثبوت الشر. هو هم يقول هذا بس باي يعني نقطة. إذن إذا كان هذا هو مركز المعارضة بين مفهوم كل من الدليلين مع منطوق الآخر، خب حينئذ يقول سير كوي هذا الذي أشار إليه الشيخ، إذا أردنا أن نعرف نسبة المفهوم مفهوم كل من الجملتين مع منطوق الجملة الأخرى راح نشوف أن نسبتهما نسبة العام والخاص. مفهوم إن خفي الأذان فقصر عام، مفهوم شنو؟ مفهوم يقول إن لم يخف الأذان لا يجب القصر، سواء خفي الجدار أو شنو لم يخف، عام أو مطلق، إن لم يختفي الأذان لا يجب القصر سواء خفي الجدار أو لا، مطلق. بينما ذاك منطوقه شو يقول لا، إن خفي الجدار شنو يجب القصر، فذاك أخص من هذا المفهوم. هذا المفهوم يدل على عدم وجوب القصر مطلقا سواء خفي الجدار أو لم يخفي، أما ذاك يدل على وجوب القص في خصوص فرض خطاء الاعتداء، فذاك أخص، والخاص مقدم على العام. فيقيد، يقيد أو يخصص المنطوق، يقيد المفهوم. خب، نتيجة التقييد ما هي؟ هذا يبقى بعد الوقت حسب الظاهر انتهى، وهذا أيضا يحتاج إلى مقدار من الشرح، فيبقى تتمت كلام السيد الأستاذ الخوئي إلى بحث غد إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.